بلال في إيقاظهم، قال من يكلأ لنا الصبح؟ فقال بلال أنا، لكن غلبته عيناه فنام. فكان من رحمة الله، وكان هذا من رحمة الله بهذه الأمة لتشريع هذا الحكم. وقوله وإن كان عبدا مجدا على أمر خلي أن نسمع ونطيع، وإن كان عبدا مجدا على طرف، فيه السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ويجب للرعية ترك رأيهم لرأيه في الأمور المباحة وفي طاعة الله. أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، معاصي ما يطاع فيها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمره الأمير أو أمر الأب ابنه أو أمر الزوج زوجته أو العبد أمره سيده بأن يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يشرب الدخان لا يطيعه، لكن ما يتمرد عليه ويخرج عليه لا، لكن لا يطيعه في هذه المعصية، وما عداه يطيعه في المباحات وفي الطاعات. ولهذا قال أمر لخليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأصابع أو الأنف. وهذا في دليل على أن الولاية تثبت بالقوة والغلبة، لأنه لو كان الاختيار للمسلم ما يختارون عبد حبشي، اختار من قريش، الأئمة من قريش. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين، إذا كان الاختيار اختار من قريش، أما إذا كان من القوة والغلبة فتثبت لمن غلب الناس من قوته وسيفه ولو كان عبد حبشيا. ثبتت الخلافة بالاختيار للصديق ولعمر بولاية العهد من الصديق واجتماع الناس عليه، ولعثمان بالاختيار، ولعلي باختيار أكثر أهل الحل والعقل، وكذلك الحسن الخلفاء الراشدون، وما عدا الخلفاء الراشدون فكلها ثبتت لا باختيار ولا بانتخاب، إما بالقوة أو بولاية العهد، خلفاء بني أمية، خلفاء بني عباس ومن بعدهم إلى يومنا هذا. نعم، فيتثبت بالقوة والغلبة. في الرد على من أهل الثورات الذين يثورون والانقلابات، كل هؤلاء أعمالهم باطلة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بشروط، إذا وجد كفر صريح واضح موصوف بذات أوصاف، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، ووجد البديل أيضا، لا بد يوجد بديل، يزال الكافر ويتبدله مسلم. أما إذا كان يزال الكافر ويتبع عليه كافر كما يحصل في الانقلابات فلا يحصل مقصود. ثم أيضا وكذلك شرط ثالث وهو القدرة، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان الإنسان لا يقدر أو كان تحصل مفسدة أكثر فلا يصف حتى يأتي الله بالفرج. إذا وجد البديل ووجد القدرة ووجد مع وجود الكفر الصريح الواضح الذي لا إشكال فيه، في هذه الحالة لا بأس. أما المعاصي لا، ما يخرج علاوة الأمور بالمعاصي، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة والرافضة، يخرجون علاوة الأمور بالمعاصي، المعاصي ما تجيب الخروج، ولكن النصيحة تبذل، النصيحة مبذولة لولاة الأمور من قبل أهل الحل والعقل والعلماء، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد أدوا ما عليهم، ولا يجوز الخروج. نعم، الخروج يترتب عليه مفاسد وفتن، حروب طاحنة واختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر ودخول الدول الأجنبية والكافرة واختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والتعليم، كل شيء تختل الأمور كلها، هذه مفاسد، مفاسد عظيمة أعظم من مفسدة المعصية التي تصل من ولي الأمر. والشريعة جاءت بتقليل المفاسد، درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها، وليس من المفسدة خروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل هذا من المفاسد العظيمة، المفاسد أعظم من مفسدة المعصية. ينبغي المسلم يكون على، ولا سيما طالب علم، على إلمام بالحكم الشرعي في هذه المسألة، ولا تغلبه العاطفة. ما يحصل من بعض الشباب عندهم عاطفة إذا رأوا شيء من المنكرات أو المعاصي، ويظنون أنه يجب الخروج على ولاة الأمور في مثل هذا الأمر، وهذا من قلة البصيرة، ضعف البصيرة وضعف العلم وعدم الثبات في العقل. لا بد أن يكون الشاب طالب العلم على إلمام بالحكم الشرعي، عنده قوة وثبات ورزانة لا تهزه العواصف ولا تؤثر فيه الأمور التي